ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. ختمت آيات السياق السابق الطلاق بقول الله تبارك وتعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، يعني كهذا البيان الذي يبينه الله تبارك وتعالى في هذه الأحكام يبين الله لكم آياته أيها المؤمنون لعلكم تعقلون، تعقلون عن الله تبارك وتعالى، فإن الأمر إذا بين ووضح فإنه يعني يكون سهلا للتعقل. ثم قال تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هنا سياق الآيات ينتقل إلى قضية أخرى من قضايا الدين وهي قضية الجهاد في سبيل الله. فضرب الله تبارك وتعالى أولا مثلا للناس فقال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. الرؤية هنا ألم تر إنما هي رؤية علم، يعني ألم يأتك العلم بخبر هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والآ هذه همزة الاستفهام. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ قال ابن عباس رحمه الله، روي عن ابن عباس رحمه الله أنه قال إن هؤلاء نفر من بني إسرائيل كانوا في مدينة، اختلفوا في المدينة التي كانوا فيها، بعضهم قال في أدرعات في الشام وبعضهم قال في بلد بجوار واسط في العراق، وأنهم استوقموا أرضهم وأنه وقع الطاعون بأرضهم فخرجوا كلهم عن بكرة أبيهم وكانوا ألوفا كثير، بعضهم يقول 4000 وبعضهم يصلهم إلى 40000. فلما خرجوا من ديارهم حذر الموت وأصبحوا في واد بين جبال أو في واد أفيح قبض الله تبارك وتعالى أرواحهم جميعا، قتلهم الله تبارك وتعالى في الله. ثم إن نبيا من بني إسرائيل مر ودعا الله تبارك وتعالى أن يعيدهم مرة ثانية الحياة فأعادهم الله جل وعلا. قص الله تبارك وتعالى قصتهم لأخذ العبرة من ذلك فقال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، يعني خوفا أن يأتيهم موت في هذا المكان الذي وقع فيهم، قيل أنه قد يعني فجأهم الطاعون كلهم فخافوا أن يموتوا جميعا فخرجوا من بلدهم. فقال لهم الله موتوا، القول هنا قال لهم الله موتوا إنما هو يعني أمر كوني قدر، يعني حكم الله تبارك وتعالى عليهم بالموت. ثم أحياهم الله تبارك وتعالى أي بدعوة هذا النبي، قال جل وعلا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أكثر فضلا على الناس هؤلاء الذين أحياهم الله تبارك وتعالى بعد أن أماتهم على هذا النحو، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون نعمة الله تبارك وتعالى. وفضل على الناس بأن ضرب لهم هذا المثل مبينا قدرته سبحانه وتعالى وعظمته وأنه هو المحيي المميت جل وعلا، وأن الحياة والموت إنما هي بيده جل وعلا. بعض أهل التفسير قال بأن قول الله تبارك وتعالى إن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، الموت هنا إنما خرجوا خوفا من عدو يهجمهم، عدو من البشر، فقال لهم الله موتوا أي بجهادكم، يعني أدخلوا الجهاد الذي تفرون منه، الموت الذي تفرون منه لاقوه في عدوكم ثم أحياهم، أي بأن نصرهم على هذا العدو فقتل عدوهم وأحياهم الله تبارك وتعالى. وأن هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى في أن الخوف هو القتال وأن الإقدام هو الحياة، فهؤلاء خرجوا من ديارهم خوفا من عدو أن يقتلهم، فوعظهم الله تبارك وتعالى بأن الذي تفرون منه هو الموت، أو الذي تفر به هو الموت الحقيقي، لأن بهذا يتسلط عليكم عدوكم، وإنما الحياة في أن تقابلوا هذا العدو، إذا قابلتم هذا العدو وقاتلتموه وأردتم الموت فمن يريد الموت وهب له الحياة، فإن الله تبارك وتعالى يهب لهم هذا الحياة. ويكون على هذا يعني أن يكون الآيات التي تأتي المنصرة الملأ من بني إسرائيل مفسرة لهذا، أو أن هؤلاء جماعة وهؤلاء جماعة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، على القول الأول أمر كوني قدري، قتلهم الله أو أماتهم الله تبارك وتعالى موتا حقيقيا ثم أحياهم حياة حقيقية بدعوة نبيه. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله السميع العليم. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يقاتلوا في سبيل الله، يعني يقاتلوا أعداءهم في سبيل الله فيكون قتالهم في سبيل الله، والسبيل هو الطريق. والقتال في سبيل الله يجمعه إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لما سئل قيل يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل يرى مكانه ويقاتل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فإذا الهدف الأسمى للجهاد هو أن تكون كلمة الله العليا، ولا شك أن تحت هذا الهدف الأعلى أهداف أخرى تصب في هذا الهدف، منها درء العدو عن دين المسلمين وعن ماله وعن أرضه وعن دياره وعن مساجده وعبادته، كما قال تبارك وتعالى أول ما شرع القتال قال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فبين سبحانه وتعالى أنه شرع الجهاد لدرء وإبعاد الكفار عن ديار المسلمين وعن دور عبادتهم، قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، يعني لولا الجهاد ودرء الله عز وجل الكافرين بالمؤمنين لما بقي بيت يعبد فيه الله تبارك وتعالى، لا بيعة ولا كنيس ولا كنيسة ولا مسجد، كل هذه التي بنيت لعبادة الله تبارك وتعالى لا يبقى شيء منها لأن الكفار يتسلطوا على المسلمين. كذلك الحفاظ على أرواح أهل الإيمان، لأن المؤمن وجوده هو لعبادة الله تبارك وتعالى، فدرء الكفار عن نفسه إنما هو إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالقتال لدرء ومنع الكفار عن المستضعفين من المؤمنين نساء أو أطفالا أو رجالا شيوخا ضعفاء، هذا فيه إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى. كذلك للفتح فتح بلاد الكفار ونشر الدين، كما قال تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فتنة قال ابن عباس فتنة الشرك، يعني حتى لا يبقى شرك مستعلن ويكون الدين خضوع الجميع لله تبارك وتعالى. ومنه قول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني ليجعله ظاهرا على كل دين. ولهذا أمر الله تبارك وتعالى بقتال اليهود والنصارى لهذا، قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فمبرر القتال هنا إنما هو قتال من يشرك بالله. وفي هذا قال النبي أغزوا في الله أغزوا على اسم الله قاتلوا من كفر بالله ولا تقتلوا شيخا ولا وليدا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرة مثمرة. فهذا قول النبي أغزوا يعني في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا أيضا من أهداف الجهاد في الإسلام. إذن الهدف الأعلى للجهاد هو أن تكون كلمة الله العليا. تحته مما يصب في هذا الهدف حماية المسلم، حماية دياره، حماية ماله، حماية المسجد، مسجده الذي يصلي فيه، كذلك غزو الكفار في ديارهم لإيصال الدين وإعلاء كلمة الله وتحطيم الباطل، تحطيم الباطل وقتال من يشرك بالله سبحانه وتعالى. فقول الله وقاتلوا في سبيل الله يدخل في هذا، أي لتحقيق هذه الأهداف. وقاتلوا في سبيل الله أي لأجل الله عز وجل، لا لأجل المغنم ولا لأجل العلو في الأرض ولا لأجل الإحسان في الأرض، وإنما لله. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. اعلموا معشر المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله أن الله سميع، سامع لأقوالكم، عليم، عليم بأفعالكم. وهذا في حظ على الجهاد، لأنه إذا كان الله سامع وعليم إذن هو يستجيب دعاء المؤمنين، يسمع كلامهم سبحانه وتعالى، يعلم حالهم، إذن سيحاسبهم على الحسن، على ما يبذلونه في سبيل الله. يعني يعلموا أن ما تبذلونه في سبيل الله لا يغيب عن الله ولا يضيع. كذلك في تهديد، لأنه إذا كان الله سميعا عليما فإذا هذا فيه تهديد عن التقصير، يعني إن قصرتم فيما أمركم الله تبارك وتعالى فإن الله سميع عليم. فوصف الله هنا بأنه سميع عليم وختم الآية هنا بأن الله سميع عليم في حض على أمرين، حض على البذل والتضحية مدام أن الله سامع، وكذلك تخويف من التهاون والتسويف وعدم الامتثال بالأمر لأن الله سامع عليم، إذن يحاسبك على هذا. ثم قال تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي، هذا نداء ودعاء لكل أحد، يعني من هو هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ القرض هو السلف، وأصل القرض في اللغة هو القرض، القرض في اللغة هو القرض، وكأن المقرض يقتطع من ماله ويعطي المقترض، اقتطع جزءا من ماله وأعطى المقترض. والله تبارك وتعالى يطلب من العبد أن يقطع جزءا من ماله لله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله، يعني يقطع جزءا من ماله للرب تبارك وتعالى ويعطيه على وجه السلفة قرضا حسنا. القرض الحسن هو الذي، يعني القرض الحسن بين البشر هو الذي لا يطلب الإنسان فيه إلا يعني رأس ماله، يعني يعطيه السلفة ثم إذا استرد يسترد رأس المال فقط. لكنه مع الله تبارك وتعالى فإن الله أخبر بأنه عند رده يضاعفه له أضعافا كثيرة. وحسن القرض هنا من ثمرته في النهاية، من ثمرته وثوابه وجزائه عند الله تبارك وتعالى. فالقرض الحسن سمي حسنا لعاقبته الحسن. فبالنسبة لما تعطي العبد لله تبارك وتعالى لأخيك المسلم تعطيه جزء من مالك ولا تأخذ يعني عليه ربا في الدنيا، فحسنه هنا أن الله تبارك وتعالى يضاعفه لك أضعافا كثيرة في الآخرة. فإذا كان هذا المال في الجهاد فأضعافه لا تحصى. قال الله تبارك وتعالى سيضاعفه له أضعافا كثيرة بغير عدد، بغير عدد. فيضاعفه له يعني عند رده له، عند إعطائه ثواب هذا القرض يضاعفه له أضعافا كثيرة. قال جل وعلا والله يقبض ويبسط. القبض أصل الضم، أقول قبضت يدي يعني ضممتها. والبسط أصله يعني النشر والفتح والتوسعة، فنقول هذا بساط، بساط يعني أنه مبسوط مفتوح مفروش. والبسيطة الأرض البسيطة يعني المبسوطة. والمقصود هنا أن الله يقبض ويبسط يعني في الرزق، يعني يضيق على من يشاء سبحانه وتعالى ويسع على من يشاء. فالعطاء عطاء، العطاء عطاء، والمن منه سبحانه وتعالى. يعني المال الذي عندك إنما هو مال الله تبارك وتعالى. فإذا طلب الله عز وجل منك أن تقطع جزءا منه وتجعله لله فالأصل هو مال الله، الأصل هو مال الله، لم تقتطع من مالك أنت وإنما من مال الله الذي أعطى. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، والمرجع إليه سبحانه وتعالى. وهذا فيه أكمل وأعلى حس على الإنفاق وإعطاء الرب جل وعلا. من وجوه، أول وجه أن الله تبارك وتعالى طلب هذا الجزء من المال، قال من ذا الذي يقتطع، والقرض قطع صغير، فما طلب كل المال، لأنه لو طلب كل المال قال إن يسألكموها فيحفكم تبخل ويخرج أضغانكم. هذه واحدة. الناحية الثانية أنه طلبه على شكل القرض، والقرض مضمون حتى في التعامل بين البشر، فمضمون يعني لا بد من رده، وإن ضاع عند المقترض وجب عليه أن يرده حتى لو ضاع لغير الأمانة مثلا. الأمر الآخر أنك تقرض الغني، وإذا أقرضت المليء والغني فأنت ضامن بغير ما تقرض الفقير. القرض للفقير مش مضمون، يمكن ما يستطيع السداد، لكن القرض للغني إذا أقرضت غنيا فأنت ضامن السداد. الأمر الآخر أنك ستأخذ نتيجة القرض أضعاف مضاعفة، فأنت أنت الرابح وأنت الكاسب، وهذه الأضعاف المضاعفة أكثر من 700 ضعف، كما جاء تأتي في قول الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقد جاء فيما رواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله تبارك وتعالى يعطي على الحسنة 1000 حسنة. فقال له أبو عثمان النهدي الراوي عنه يقول سافرت لأبي هريرة، سمعت أن الناس يسكنون هريرة أن الله يعطي على القرض 1000 حسنة. يقول أنا من أخص أصحابه ما سمعت هذا منه. يقول ثم جاء حجا فذهبت إليه، يعني ذهبت إليه في الحج فقلت له تعالى يعني يأثر الناس عنك أنك قلت إن الله تبارك وتعالى يعطي على الحسنة 1000 حسنة. فقال وألفي 1000 حسنة. ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجع. وقد جاء في الحديث من دخل سوقا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أعطاه الله 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة، يعني 1000000 حسنة يأخذ وتمحى عنه 1000000 سيئة. فالله تبارك وتعالى يعطي من الأجر ما شاء لما يشاء سبحانه وتعالى، وأكثر من هذا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهذا أضعاف لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يحض ويشجع على الإنفاق في سبيل الله أن الله تبارك وتعالى بذاته العلية هو الذي يطلب القرض، والله هو الغني وهو غني عن أن يستلف، والذي يطلب القرض هو المحتاج، والله ليس بمحتاج سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى هنا أنزل نفسه، نزل من يعطى تشريفا للمعطي، كما في الحديث عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي جعت فلم تطعمني، عبد عطشت فلم تسقي. فيقول أي ربي كيف يعني أطعمك وأنت رب العالمين، كيف أسقيك وأنت رب العالمين، وكيف أزورك وأنت رب العالمين؟ فيقول إن فلانا، إن عبدي فلانا مرض فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده، وإن عبدي فلانا جاع فاستطعمك فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، وعبدي فلان استسقاك فلم تسقه ولو سقيته لوجدت ذلك عندي. فهذا قول الله تبارك وتعالى: عبدي جعت وعبدي مرضت وعبدي عطشت. الله تبارك وتعالى لا يجوع ولا يمرض ولا يظمأ سبحانه وتعالى، وإنما بين هذا في الحديث أن العبد الذي يجوع أو يعرى أو يعطش ويطلب الإحسان إنما يطلبه لله سبحانه وتعالى، وإذا أعطيته فقد أعطيته لله، وقد وقع أجرك على الله تبارك وتعالى مو على هذا الذي أعطيته، فالعطاء كأنه لله. وقد جاء في الحديث: إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في السائل. فإذا العطاء هنا إنما لله، لذلك قال جل وعلا هنا: من ذا الذي يقرض الله؟ فالقرض هو لله، لأن الله هو الذي يطلبه وهو الذي شرعه وهو الذي يجزي به سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة بغير عدد؟ والله يقبض ويبسط، أي إن العطاء عطاؤه سبحانه وتعالى، وإنما طلب منكم أيها العباد مما يعطيكم وإليه ترجعون، مرجعكم إليه سبحانه وتعالى، ويوفي كل عامل بما عمل. في هذه الآيات من الحث على الجهاد أمور كثيرة. أول أمر قصة هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فمن قصتهم في حث على الجهاد أن هؤلاء فروا من الموت فلقاهم الله به، هم خرجوا فرار من الموت فماتوا. إذن الفرار من الموت ليس بنجاة، بل قد يكون هو الهلاك، كما في قول الله تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقي ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وكما قال الله تبارك وتعالى للمنافقين الذين قالوا عن إخوانهم الذين قتلوا في أحد: قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو أطاعونا في عالم الخروج إلى الجهاد وجلسوا عن المعركة ما قتلوا. قال جل وعلا: قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أنت تدرأ الموت عن نفسك، قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. كذلك قال تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالموت كائن لا محالة، والعرب تقول: من لم يمت بالسيف مات بغيره، من لم يمت بالسيف مات بغيره. فليس السيف فقط هو وسيلة الموت، بل وسائل الموت شتى، ولا بد أن تموت. وإذا ثم إن ركوب المعارك ودخولها ليس حتما في الموت، فكم من مقاتلين قاتلوا وبذلوا كل يعني جهدهم في القتال وما نال الشهادة وما نال النصر. هذا فارس الإسلام سيف الله وسيف رسوله خالد وليد رضي الله تعالى عنه، مات على فراشه حمص، ويقول وهو يموت على فراشه، يقول: يعني شهدت أكثر من 100 ضحية، وما في جسدي موضع إلا فيه طعنة برمح أو ضربة من سيف، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير، يعني الحمار، فلا نامت أعين الجبناء. يقول: لا نامت عين الجبان. ها أنا ذا يقول: شفت معارك كثيرة وخاض معارك في الجاهلية والإسلام ومع كل الشعوب، مع العرب ومع الفرس ومع الروم، ويقول: ما في شبر في جسمي إلا فيه يا ضربة رمح يا طعن السيف، ويقول وأنا في نهاية المطاف أموت على فراشي كما موت الحمار. الحمار ما حدش يذبحه، الحمار إذا جاء المرض حد بيروح يذبحه يزكيه؟ لا. يقول وأبي، يقول فلا نامت أعين الجبناء، يقول الجبان لا نامت عينه، يعني خليه دائما دعا على على على الجبان بأنه لا تنام عينه، وهذا حال الجبان لأن الجبان في الخوف ما ينام. فإذا ليس بالضرورة، وهذا صلاح الدين قد شهد أكثر من 1000 معركة، معارك طويلة كل حياته معارك، ومع ذلك مات على فراشه في دمشق، مات من مرض ولم يمت من القتال، وشهد بنفسه معارك عدد شعر رأسه وكلها مبارزة وجها لوجه، ولم يكن في الصفوف الخلفية وإنما كان أمام الناس. فليس بالضرورة هذا. لذلك الله تبارك وتعالى يقول ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خائفين من الموت، فربنا سبحانه وتعالى جعل لهم الموت أمامهم، قال لهم الموت اللي انتم خايفين منه هذا هو، وأماتهم سبحانه وتعالى ثم أحياهم الله تبارك وتعالى، ليكون في هذا عبرة لغيرهم، عبرة لهم وعبرة لغيرهم كذلك. عبرة لهم أن الله قادر عليه، فإن الموت الذي فروا منه قد وقعوا فيه. ثم بيان أن الله تبارك وتعالى هو واهب الحياة وهو مقدر الموت سبحانه وتعالى، وأنا ليش تفر؟ لماذا تفر؟ ما دام أجلك مكتوب وأجلك ليس عندك، أجلك عند الله عز وجل، أنت ستموت في اللحظة التي قدر الله تبارك وتعالى فيها. ولذلك كان علي بن أبي طالب لما خرجت الخوارج عليه خرجوا من جيشه وكانوا ما هم معلومين، قيل له اتخذ حرس يحرسك يعني، فكان يقول نعم الحارس الأجل، يقول الأجل حارس، لأن لا يمكن أن تموت قبل الأجل، إذا جاء الأجل لا، يقول نعم الحارث الأجل، الأجل حارث، لأني لا لا لا أموت قبل أجل. فهذا أول يعني حث هذه الآيات في الحث على الجهاد. فأول شيء أن الله تبارك وتعالى هو واهب الحياة وهو مقدر الموت سبحانه وتعالى، وأنه لا يغني الفرار من الموت بالنجاة منه، بل قد تفر من الموت من شيء تقابله بسبب آخر ما توقعته. في مثل حال هؤلاء يعني جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه إذا وقع الطاعون بأرض فإنه لا يجوز المسلم أن يخرج منها فرارا من الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون بأرض فلا تخرجوا منها ولا تسلموا عليها. وقال من يعني من بقي في الأرض التي وقع فيها الطاعون صابرا محتسبا ثم مات فهي شهادة، أخبر أنه يموت شهيدا بها. وهذا قد فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه لما ذهب إلى الشام وكان الطاعون قد وقع بأرض الشام ثم خرج يتلقى أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وكان أمير الأجناد، وخرج إلى مدينة سرج خارج الشام، وقيل يا أمير المؤمنين إن الطاعون قد وقع بالشام، وبعض الصحابة أشاروا عليه ألا يعني يهجم هو ويدخل إلى الأرض التي أصبح فيها الطاعون، وأما أبو عبيدة فإنه قال له يعني أتفر من قضاء الله، كيف تخرج؟ لازم تدخل، إذا ربنا مقدر لك الموت تموت. فقال له لو غيره، فقال يا أبو عبيدة نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وقال عندي في ذلك علم، وقال سمعت رسول الله يقول إذا وقع الطاعون بأرض فلا تقدموا عليها ولا تخرجوا منها، فمن كان في الأرض يبقى صابر محتسب حتى يقضي الله في أمره ما شاء، ومن كان خارجا من هذه الأرض فلا يقدم ويدخل إلى هذه الأرض. ثم ضرب الله تبارك وتعالى بعد ذلك مثل وقصة من قصص بني إسرائيل لقوم طلبوا حرصوا على الموت فوهبت لهم الحياة، وانتصروا على عدوهم بتوكلهم وشدة بأسهم وتوكلهم على الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ألم ترى يعني ألم يأتك علم هؤلاء الملأ؟ الملأ هم الجماعة، وسموا بالملأ قيل لأنهم يملؤون المكان أو يملؤون العين أو عندهم يعني هم ملأ من كل شيء، من المال ومن الجاه ومن الوجاه. فالملأ هم كبار الناس وأشراف الناس، أو جماعة بني إسرائيل، من بني إسرائيل، بني إسرائيل أولاد يعقوب، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. من بعد موسى، فترة هنا هؤلاء المجموعة بعد موسى عليه السلام، فإن موسى قصته معروفة في خروجه من مصر، ثم بعد ذلك موته في التيه، طبعا إرادته أن يدخل الأرض المقدسة اللي هي أرض فلسطين، ولكن قومه لم يطيعوه في الجهاد فمات في التيه، ثم تولى الأمر بعده يوشع بن نون، ثم قاتل يعني يوشع بعد أن عبر نهر الأردن وقاتل وأقام دولة بقيت زمانا على التوحيد وعلى أمر الله تبارك وتعالى، ثم وقع الفساد في بني إسرائيل فسلط الله تبارك وتعالى عليهم يعني الشعوب الأخرى فهزموهم ومزقوهم وشتتوهم. وهذه الحادثة إنما جاءت بعد يعني موسى بزمن طويل، لأنه بعد يعني داود، وبين داود وبين موسى نحو 1000 سنة يعني في زمن داود، وتقريبا فيه 1000 سنة بين داود وموسى ابن عمران عليه السلام. هؤلاء الملأ قالوا لنبي لهم، قيل إن هذا النبي هو حزقيا، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. النبي هو المنبأ، وكان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كما قال النبي، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كلما كان يموت نبي يجيهم نبي، هو الذي يكون له الأمر يعني الديني في الهداية والتعليم، وكذلك الأمر يعني الدنيوي في الحكم بينهم. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث بمعنى عين وأمر وقلد، ملك معين من الله تبارك وتعالى، إذا عينته نقاتل أي معه في سبيل الله. فقال لهم نبيهم، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ طبعا هم الآن مستضعفين وتحت قهر وذل الشعوب الأخرى، وما عندهم قدرة على القتال، وما كلفهم الله تبارك وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنهم أرادوا أن يقاتلوا وأن يعني يدفعوا عن أنفسهم. فإذا عين لهم ملك وأمرهم الله تبارك وتعالى بالقتال، يصبح القتال فرض عليهم واجب عليهم. فقال لهم نبيهم، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أخشى، عسى هذا فعل من أفعال يعني الترجي، يعني ربما يعني أخاف إن كتب عليكم القتال، يعني كتبه الله تبارك وتعالى وفرضه الله عليكم وأمركم به الآن، ألا تقاتلوا، أن تنكثوا ولا تقوموا بما يفرضه الله تبارك وتعالى عليكم. فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ما الذي يمنعنا عن القتال في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني ليس عندنا ما نخاف عليه. الذي يخاف أن يدخل القتال يكون عنده شيء يخاف عليه، عنده جالس في أمن وفي منعة وفي دار وفي كذا، فيخاف يقاتل حتى لا يضيع ما بيده. أما إذا كان ما بيده شيء، عندنا شيء، إحنا لا بديارنا ولا بأبناء، يعني أبنائهم أخذوا تبي وديارهم سلبت منهم وهم ضايعين. فقالوا وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فنحن ليس عندنا ما نخاف عليه فلنقاتل، يعني ما عندنا الأرواح نقاتل. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال جل وعلا فلما كتب عليهم القتال، والمعنى قد دعا الله، قد دعا نبيهم الله تبارك وتعالى أن يفرض عليهم القتال وأن يعين لهم نبي، الله يقول فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا. شأن المتحمسين دائما في وقت السلم، إذا جد الجد ما تلاقيه، فدول وقت الحماسة، وقت ما كان فيه شيء يقولوا ليش كذا تعمل كذا. لما قال لهم خلاص ربنا سبحانه وتعالى فرض عليكم القتال، الجماعة يعني كل واحد منهم راح. قال جل وعلا تولوا، والتولي هو الإعراض، يعني أعرضوا عن هذا الأمر الذي هم سعوا فيه وطلبوا، إلا قليلا إلا عدد قليل منهم الذي بقي وصبر على. قال جل وعلا والله عليم بالظالمين. يعني الله عليهم بالظالمين بهؤلاء الذين تولوا أو بهل الذين تحمسوا في أول الأمر عندما لم يكن أمر بالقتال، فلما كتب على القتال تولوا، الله عليهم بهم سبحانه وتعالى. إذن هذا تهديد لهم أن الله سيحاسبهم على هذا. يشبه هذا طبعا قول الله تبارك وتعالى في بعض المؤمنين من أمة محمد الذين كما جاء في قول يأتي في قول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، هذا في مكة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فأخبر الله تبارك وتعالى أن جماعة من يعني المسلمين في مكة كانوا متحمسين في أول الأمر إلى القتال وأن يقاتلوا، وأنه لما كتب القتال بعد ذلك، لما هاجر النبي إلى المدينة وكتب القتال بعد ذلك، عند ذلك يعني كرهوا فرضية القتال وخافوا وجبر. قال جل وعلا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يعني إن الله سبحانه وتعالى قد بعث لكم، يعني اختار وبعث، البعث هنا بمعنى أنه يعني اختاره وأمره وكأنه بعثه من مكانه، فبعد أن كان من القاعدين أمره بالقيام ليقوم بأمر الله تبارك وتعالى. وطالوت فرد فيهم ملكا، يعني ملكه الله تبارك وتعالى عليكم ليكون ملك لكم وأمير طبعا للقتال ومقدم لكم. فجاء اعتراضهم الثاني، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، أنى كيف يكون له الملك علينا، كيف يملك هذا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. أولا كان هم يتورثون الملك في ذرية الملك في ذرية يهوذا، يهوذا ابن يعقوب، فهذا كان الملك، والنبوة كانت في ذرية لاوي، فيعقوب كان عنده 12 ولد، فسبط يهوذا هم الذين فيهم الملك، ومنه يعني داود وسليمان من هذا السبط. والأنبياء دائما والذين يقومون بشؤون الدين عندهم من سبط لاوي، فقالوا هذا ما هو من سبط يهوذا، فهذا ما هو من أهل الملك فينا. ثم هو رجل فقير، قيل أنه كان دباغ، يعني كان يدبغ الجلود، وقيل كان نجار، المهم كانت له حرفة يسيرة وما كان من أهل يعني اليسار وأهل السعة وأهل الشرف. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، بالنسبة للأصباط صوت يهوذا، ولم يؤت سعة من المال، فهو ليس من يعني كبراء الناس وأشراف الناس ومن عنده مال، وبالتالي الملك يحتاج إلى مال وأبهة، علما أن هذا اختيار الله، وهم الذين طلبوا أن يختار الله، فإذا اختار الله عز وجل ما ينبغي أن يعترف. المفروض ملامة أنكم قد وكلتم الله تبارك وتعالى في أن يختار لكم، والله هو الذي يقول إن الله قد بعث لكم طالوت ملك، فهذا اختيار الله تبارك وتعالى، إذن لا ينبغي أن يكون ثم احتراف أن هذا اختيار الله. لكن من عجرفتهم وسوء أدبهم مع الله تبارك وتعالى ومع أنبيائهم إنهم ردوا الأمر، قالوا كيف نملك هذا علينا ولم يؤت سعة من المال وليس هو من يعني سبط ملوكنا. فقال لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليه، أكد هذا الأمر وأن هذا اختيار الله تبارك وتعالى، ومعنى الاصطفاء هو الاختيار والاشتفاء، يعني أنه اختاره من بينكم، وزاده بسطة في العلم والجسم، زاده بسطة، البسطة اللي هي السعة في العلم فكان أعلمه، والجسم كان من أقوى، وهذه هي مقومات القياس ومقيمات الملك والحرب، عالم ثم قوي البدن، لأن الحرب تحتاج إلى هذا، تحتاج إلى علم وحنكة، وخاصة العلم بالحرب، وكذلك قوة بدنية وربطة جرح، فهو اختيار من الله تبارك وتعالى. إذن ما يهم ما يهم أن يكون من طبط معين لكنه ليس فيه مؤهلات القيادة. أما الله أخبرهم الله بأن هذا الذي اجتمعت فيه مؤهلات القيادة ومؤهلات الملك ليقوم بمثل هذا الأمر بأن يجاهد ويخرج أمة مستضعفة مستذلة من تحت أقدام أعدائها لتكون أمة عزيزة. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسد ثم والله يؤتي ملكه من يشاء. هذه قسمة الله تبارك وتعالى، والملك الدنيوي إنما هو عطية من الله تبارك وتعالى فيعطيه من يشاء سبحانه وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإعطاء المال وسلبه وإعطاء الملك وسلبه كل هذا هو فعل الله تبارك وتعالى، فالعطاء عطاء الله. قال والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. واسع الغنى سبحانه وتعالى والرحمة، عليم بمن يستحق فيضع الأمور في نصابها سبحانه وتعالى. ثم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. قال لهم من الآيات إذا ما كنتم يعني حتى تطمئن قلوبكم إلى ما أخبركم به أن هذا اختيار الله تبارك وتعالى لطالوت، فإن التابوت، التابوت هو الصندوق، وكلمة التابوت هنا بالألف واللام لأنه تابوت العهد. وكلمة التابوت هنا بالألف واللام لأنه تابوت العهد معروف، يعني تابوت معروف عندهم، صندوق معروف عندهم، وكان هذا التابوت يسمونه تابوت العهد الذي فيه عهد الله تبارك وتعالى إليه. فيه سكينة من ربكم، السكينة، السكينة من السكون، والمقصود هنا سكينة القلب، وذلك أن هذا التابوت لما يكون معهم في قتالهم فإنهم يعلمون أن الشيء مقدس، فيه مقدساته لأنه فيه التوراة وفيه الألواح التي كتب الله تبارك وتعالى بيده لموسى وفيه عصا موسى، فهم يعلمون أن العدو لا يتسلط عليه لأن هذا فيه أثر لله تبارك وتعالى، ولذلك كانوا يحملونه معهم في القتال، كانوا يحملونه في القتال معهم، فإذا وجد معهم فكأنهم يتشجعوا به، كان هذا نوع من يعني التشجع به وعلمهم أن العدو يعني لا يتسلط عليهم طالما يعني معهم هذا التابوت. قال فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. في هذا التابوت قد جمع فيه آثار الأنبياء موجودة فيه مما ترك آل موسى، قيل هي عصاه، والألواح التي كتبها الله له أو رضواب هذه الألواح، وآل هارون مكتوب أيضا يعني الأحكام فيها لأن هارون هو يعني كان هو المتولي للحكم فيهم، تحمله الملائكة، يعني يأتيكم هذا التابوت، وكان هذا التابوت قد تسلط عليه أعدائهم وأخذوه منهم وبقي عندهم، وأنه سيحمل، تحمله الملائكة من عند الأعداء وتأتي به إليه. فهذه آية واضحة على كأنها إشارة أولا إلى رد الملك لهم، وإلى أن هذه علامة واضحة ومعجزة خارقة للعادة تدل على صدق نبيهم وأن الله تبارك وتعالى هو الذي اختار يعني طالوت ليكون ملكا عليه. إن في ذلك لآية لكم، في ذلك، في هذه الآية العظيمة وهي أن يحمل التابوت بالملائكة ويأتي إليكم، آية عظيمة دلالة واضحة على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى عظمته وعلى صدقي فيما أخبرتكم به وعلى اختياره لهذا يعني لطالوت ليكون ملكا عليكم إن كنتم مؤمنين، وإلا إذا كنتم كفار فإن الآيات لا تنفع في يعني شرح قلب الكافر. قال جل وعلا: فلما فصل طالوت بالجنود، يعني أنهم استجابوا لهذا بعد أن رأوا هذه الآية البينة واجتمعوا على هذا واجتمعوا على القتال. فلما فصلت يعني جمع مع طبعا القصة طبعا فيها أشياء حذفت لبيان السياق لها، يعني أن طالوت أصبح ملكا ثم قام فدعا للجهاد وجمع الجموع وخرج بهم ليقاتل عدوه، كل هذا طبعا يحذف لأنه معلوم من السياق. فلما فصل طالوت بالجنود، فصل يعني انفصل وخرج عن القرية التي هو فيها ليخرج خارج هذه البناء والمدينة ذاهبا لقتال عدوه. قال أي طالوت للجنود: إن الله مبتليكم بنهر. أخبرهم أن البلاء يعني اختبار يختبرهم الله تبارك وتعالى فيه، وأن هذا الاختبار من الله. وبنهر، هذا النهر هو نهر الأردن، هو الشريعة التي بين فلسطين والأردن، أنهم سيجتازوه وكانوا عطاشا، فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، غرفة واحدة فقط يبل بها يعني ريقه، أما من شرب حتى ارتوى فليرجع. وهذا امتحان عظيم جدا، يمتحن طاعتهم وصبرهم، هل هم يطيعون بالفعل ويصبرون أم لا، لأن القتال الذي هو ذاهب إليه أولا لا يصبر فيه إلا أهل الصبر، ولا يقوم فيه إلا أهل الطاعة، وهذه قوام النصر، صبر وطاعة، طاعة للأمير وصبر على المشارع. إذا وجد جيش في هاتين الصفتين انتصر ولا أبد، ورغبة في الموت، حرص على الموت والشهادة، صبر على الآلام، طاعة لأمر القيادة. فقال لهم هذا بقى أول اختبار. قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه، مرجع، ومن لم يطعمه فإنه منه إلا من اغترف غرفة بيده. قال جل وعلا: فشربوا منه إلا قليلا. قيل كانوا 40,000، فشرب 36,000 ولم يبق معه إلا 4,036 عضوا مية حتى اليوم، فقال لهم يلا ترجعوا مرة تعودوا من حيث أتيت. قال جل وعلا: فشربوا منه إلا قليلا منه، عدد قليل منهم هم الذين صبروا وجازوا هذا الامتحان وهذا الاختبار. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، جاوزوا هذا النهر والذين آمنوا يعني بالله وصدقوا الخبر وأطاعوه في هذا الأمر، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. جاء الاختبار الثاني، هذا الاختبار الأكبر، رأوا أنهم أنفسهم عدد قليل وأن العدو قد جمع لهم جموعا عظيمة جدا، قيلوا كانوا أكثر من 100,000 وهم 4,000 فقط. فعند ذلك لما رأوا إلى يعني حجم العدو قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني لا صبر لنا ولا يعني مجال لأن نناجز القوم ونحن قلة وهم هذا العدد الكثير جدا. منهم أناس هذا أفضلهم بقى وأعلاهم منزلة، الذين جاوزوا الاختبار الثاني اللي هو الأفضل، قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هنا يظنون بمعنى يعتقدون ويجزمون، الظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الرجحان، فهنا يظنون أنهم ملاقوا الله يعني المتيقنون من لقاء الله تبارك وتعالى، والذين يعلمون أنهم يريدون الشهادة ويريدون الموت في سبيل الله، وأن الموت حق، وأنهم إن لم يموتوا هنا ماتوا في غير هذا المكان. قالوا لقومهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. يعني ليست مرة واحدة وإنما مرار كثيرة، يكون جيش عدد قليل ويغلب جيش أكبر منه، وهذا قد وقع كثيرا في الأرض. فإن هذا الأمر يعني أنه كثيرا ما يقع، بل هو من سنن الله تبارك وتعالى الجارية في عباده المؤمنين. فإن المؤمنين في عامة أحوالهم يكونون خلة، وينصرهم الله تبارك وتعالى الكثرة الكثيرة. كم من فئة قليلة، كم من اللي هي التكثيرية العددية، يعني عدد كثير جدا، مرات كثيرة جدا تكون فيها فئة قليلة تقابل فئة كثيرة فتنتصر عليها بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني مشيئته وأمره سبحانه وتعالى. والله مع الصابرين. اللي يصبر الله معه، إذا صبرنا وتوكلنا على الله تبارك وتعالى فإن الله يكون معنا، معهم هنا، مع المعية هنا معية السعيد والنصر. قال جل وعلا: ولما برزوا لجالوت وجنوده، البروز من الظهور، وأصبح يعني التقى الطفان، جالوت وجنوده، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. قالوا أي هذه الفئة القليلة التي الآن عزمت أمرها ودخلت وظنت أنها تلاقي الله على الموت، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. مو صبرنا، لا، هذا صبر كأنه صبر يأتي بالماء ويفرغ إفراغ عليه. أفرغ علينا صبر يعني صب علينا الصبر صبر. فنحن ما نحتاج إلى صبر قليل يأتي في القلب، لا، نحتاج إلى كأنه يعني ماء يصب من فوق الرؤوس. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، يعني حتى لا نفر. الصبر على الآلام وتثبيت الأقدام في الموقع حتى لا نفر. انصرنا على القوم الكافرين، انصرنا، جعلنا غالبين على هؤلاء القوم الكافرين. قال جل وعلا: فهزموهم بإذن الله. قصة هذا في التوراة أن جالوت خرج، كان ملكهم وكان مدرعا، كان من أعلاهم، كان ست، يقال أنه ست أذرع وشبره من طوله ومن قوته، وخرج مدرع بدروع الحديد، من كما يقال من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه. وأن داود خرج له وكان راعي، كان راعي غنم، ما عنده شيء، وراعي معه شمله، وكان يحسن الضرب بالمقلاع. وأنه رآه وهو واقف في الجيش وأخذ حذر، وأنه أدار مقلاعه وضربه بالحجر فوقع الحجر في جبهته فسقط مغشيا عليه ميت. فلما مات هذه الجموع والألوف المؤلفة ولت الأدبار، وخرج وراءهم هؤلاء 4000 يقتلون منهم حتى قتلوهم عن بطرة أبيهم. فجاء النصر بأهون الأسباب، لمقلاع داود الذي في الحجر. لو أن الفلسطينيين استثمروا الحجارة كانوا من زمان كانوا خلصوا. فقال تبارك وتعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وكان يعني ملكهم أخبر بأنه من قتل جالوت يكون له الملك، اللي يقتله يكون الملك له، فهذا قتله بهذا الأهون بمقلعه. هذه رواية، وفي رواية أنه يعني خرج يبارز، وأنه خرج يبارز اللي هو الملك هذا ومستصغر شأن هؤلاء، فخرج له يعني داود وأنه بارزه وضربه بحربته، لأن هذا الذي يتحرك في درع يعني ثقيلة يكون حركته قليلة، فضربه فقتله، لف من وراء دار حوالي دورتين ثم ضربه فقتله. لكن المشهور في التوراة أنه ضربه بحجر من مقلاعه وأنها جاءت في جبهته، فكان فيها يعني كان فيها مقتل. قال جل وعلا: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك، يعني أعطى الله تبارك وتعالى الملك لداود، وكان داود من نسل يهود، رجع الملك مرة ثانية إلى يعني سبط يهوذا اللي هو سبط الملك. وآتاه الله الملك ملك بني إسرائيل والحكمة العلم علم النبوة، وعلمه مما يشاء، علمه الله تبارك وتعالى مما يشاء من العلوم، فكان من علمه أن علمه الله تبارك وتعالى لغة الطير، وعلمه كذلك صناعة الدروع كما قال جل وعلا وعلمناه صناعة لبوت لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، وقال الله وألنا له الحديد، فكان يلوي الحديد بيديه دون أن يضعه في النار، يعني يأخذ الحديد ويطويه طي كما نطوي نحن يعني الأسلاك الرخيصة، فيطوي الحديد بيديه ويصنع في كل يوم درة ويثلث ثمنها، يبيع كل يوم درة، ثلث يأكله وثلث يشتري به الخام خام الحديد منها، وثلث يتصدق به في سبيل الله، وما يأخذ شيئا من يعني مال المملكة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الطعام طعام داود كان يأكل من عمل يده، ما كان يأكل إلا من عمل يده، وخير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني موقع القوة البدنية، وخير الصلاة صلاة داود كان يصلي نصف الليل وينام ثلثه ويقوم ثلثه، فسدس نصف يصير ثلثين وينام ثلث، يعني يقوم ثلثي الليل لكن النصف أولا والسدس أخيرا، سدس زائد نصف تطلع إيه ثلثين والثلثين، فهذا كان عبادته خير عبادة، وضرب النبي به المثل في عبادته، قال خير الصيام صيام داود وخير القيام صيام داود وخير الطعام طعام داود كان يأكل من عمله، وكان فيه يعني صوته كان جميل جدا، الله أعطاه صوت جميل جدا بحيث أنه كان إذا يعني قرأ في الزبور الذي أنزله عليه الطيور تقف على رأسه تستمع، يعني صافات تسمع، وتردد معه الجبال والطير كما قال تبارك وتعالى يا جبال أوبي معه والطير وألمنا له الحد، يا جبال أوبي معه يعني رجعي معه، فيرجع معه، هذا شيء غير الصبر، هذا شيء غير الصبر، فيرجع معه يعني إذا تغنى بالزبور يرجع ترجيع، ترجع من الجبال وترجع من الطير كذلك، فكان عابدا ذاكرا لله تبارك وتعالى مجاهدا في سبيل الله، جمع الله فيه صفات عظيمة. قال وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، يعني مما شاء الله تبارك وتعالى، ولقد آتينا داود وسليمان منا فضلة وقال الحمد لله الذي فضلنا، ولقد آتينا داود وسليمان منا علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فهذا كان من فضل الله تبارك وتعالى، وكانت بداية داود على هذا النحو، راعي غنم، ما كان شيء راعي غنم، ولكن الله تبارك وتعالى يسر له الأمر بأن قتل هذا الملك ملك الكفر، ثم ملكه الله تبارك وتعالى وعلمه هذه العلوم وأفاض عليه وعلمه مما شاء. ثم قال جل وعلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا أن الله يدفع الكافرين بالمؤمنين كتفسد الأرض، يتسلط الكفار على المؤمنين ويبقى المؤمنون في الذل والقهر والهوان، ويبقى الأنجاس والكفرة وأهل الفسق والفجور هم الذين لهم العلو في الأرض، وينتهي الإيمان من الأرض، فالجهاد هو الحياة. وكأن الله تبارك وتعالى يضرب لهذه الأمة مثلا، انظروا أمة مسحوقة خرجت من ديارها وخرجت من أبنائها، ولما كتب الله له عليهم القتال انظروا فئة قليلة 4000 قابلوا 100,000 مجتمعين لهم، فأعطاهم الله تبارك وتعالى بين أيديهم وساقه وسوقوهم سوق النعم، وأسسوا الملك بعد ذلك وامتدت دولتهم إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، ثم لما فسدوا هزلهم الله تبارك وتعالى، فإن الله يؤتي ملكه من يشاء. هذه موعد القرآن، هذا كأنه مش نازل علينا، كأنه نازل على ناس ثانية، هذا القرآن كأنه نازل على ناس ثانية، لأنه لو نزل على ناس آخرين، لو نزل على ناس وقاموا ما يكون حال المسلمين بهذا الحال الذي هم المسلمين اليوم، هم أكثر من حصى الأرض، أكثر من حصى الأرض، وهم أذل شعوب الأرض. ولو أن جماعة منهم 3000 4000 5000 قاموا لله تبارك وتعالى وأيقنوا بنصر الله عز وجل، نصرهم الله تبارك وتعالى. انظر هذه الأمة، أمة قليلة تخرج من تحت الأرض من الذل والقهر. فادي والله يبين أن هذه كلماته، وكلماته لا تسقط سبحانه وتعالى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، هذه الآيات العظيمة آيات الله عز وجل نتلوها عليك بالحق، ما فيها مبالغة ولا فيها تعدي، بل هي بالحق. فالله تبارك وتعالى يصف الحق، وإنك يا محمد لمن المرسلين. اكتفي هذا اليوم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله.